ويتفاضلون في أعمال الجوارح كالصلاة والزكاة والصيام والحج فرض ذلك ونفله والقيام بحقوق الله وحقوق عباده من البر والصلة للأقارب والجيران والأصحاب والإحسان إلى الخلق تفاوتا عظيما. فمن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فقد قال ما خالف النقل والعقل والحس والواقع، حتى ولو فسره بمجرد التصديق فإنه يتفاوت تفاوتا ظاهرا لكل أحد. ويتفرع على هذا الأصل أن العاصي وصاحب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بالكلية ولا يعطى الاسم الكامل المطلق، فهو مؤمن بما معه من الإيمان، فاسق ناقص الإيمان بما تركه من واجبات الإيمان. ما معه من الإيمان الذي لا يخالطه كفر يمنعه من الخلود في النار. وأما الإيمان المطلق الكامل فإنه يمنع دخول النار بالكلية. وقد ذكرنا في القواعد أن أسماء المدح والثناء على المؤمنين وترتيب الثواب المطلق عليه ونفي العقاب إنما هو الإيمان الكامل، وأن خطاب الله للمؤمنين بالأمر والنهي والتشريع يعم كامل الإيمان وناقصه. ويتفرع أيضا على هذا الأصل أن العبد قد يجتمع فيه خير وشر وإيمان وخصال كفر أو نفاق، وأنه يستحق المدح على ما فيه من خصال الخير والذم على ما فيه من خصال الشر. ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بقضاء الله وقدره، وهو داخل في الإيمان به وبكتبه وبرسله، فيعلمون أن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأنه كتب في اللوح المحفوظ جميع الحوادث صغيرها وكبيرها سابقها ولاحقها، ثم قدرها وأجراها بمواقيتها بحكمته وقدرته وعنايته وتمام علمه، وأنه كما أن جميع الحوادث مرتبطة بحكمته وعلمه فإنها مرتبطة بقدرته، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن أعمال العباد كلها خيرها وشرها داخلة في قضائه وقدرته مع وقوعها طبق إرادتهم وقدرتهم، ولم يجبرهم عليها، فإنه خلق لهم جميع القوى الظاهرة والباطنة ومنها القدرة والإرادة التي بها يختارون وبها يفعلون.